أن يتدبر العباد هذا القرآن، أن يتدبروا آياته، ثم لكي يتذكر أولو الألباب. وهذا فيه عظم شأن تدبر القرآن وعظم شأن التذكر حين التلاوة، وهذا إنما يكون بالتدبر، فلا تذكر إلا بتدبر القرآن. ولكن خص الله جل وعلا في التذكر خص أولي الألباب، فقال وليتذكر أولو الألباب. وفي الحقيقة أن الذي يتذكر بعد التدبر ويقبل على القرآن هو العاقل وهو ذو اللب الذي بلغ الغاية في ذلك. وقد سئل أحد سادات التابعين في الكوفة فقيل له، أظنه إبراهيم النخعي، فقيل له من أعقل الناس؟ فقال فلانا، فقال أعقل الناس فلان الزاهد. فذهبوا لينظروا من عقله ولينظروا من أمره، فما وجدوه إلا مقبلا على القرآن وعلى أمر آخرته. فعلم أن قصد إبراهيم أن أعقل الناس هو من أقبل على أشرف الكلام وأقبل على أشرف مقصود، وهو الدار الآخرة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فحض الله جل وعلا في هذه الآية على تدبر القرآن. وموضوع هذه المحاضرة أثر من آثار تدبر القرآن عند أهل العلم، لأن الموضوع الذي سنتناوله يبحث في علم مقاصد سور القرآن، وأثر هذا العلم بالمقاصد في فهم التفسير. ومعلوم أن التفسير إنما هو بتدبر القرآن، فالذي يعلم التفسير لا شك أنه قد تدبر قبل ذلك، فعلم إذا كان عنده أهلية بالعلوم التي ينبغي توفرها في المفسر. والناس بعد ذلك نقله أو يتلقون ما قاله المفسرون. فلما حض الله جل وعلا على تدبر القرآن وجب حينئذ أن يقبل العباد بعامة وأن يقبل العلماء بخاصة على هذا القرآن ليخرجوا كنوزه، لأن القرآن حجة الله الباقية إلى قيام الساعة، ويخرج منه بقدر العلوم وبقدر ما فتح الله على عبده، يخرج منه من الفهوم ومن العلم ما هو تفصيل وبيان لبعض كلمات المتقدمين من الصحابة والتابعين مما قد لا يدركها كل أحد. وهذه الجملة يأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى. فإذا علم التفسير من العلوم المهمة، وها أنتم تستقبلون دورة علمية أو دروسا علمية في هذا المسجد المبارك في علوم شتى من علم التوحيد والحديث والمصطلح ونحو ذلك مما هو معلوم. وعلم التفسير أيضا أنتم بحاجة إليه، لأن القرآن هو أعظم ما يقبل عليه، فإذا علمت القرآن علمت الشريعة. ولهذا قال طائفة من العلماء المفسر يحتاج إلى علوم كثيرة، منها علم اللغة، لأن القرآن أنزل بلسان عربي مبين، حاميم والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. ويحتاج، واللغة أقسام، منها النحو، ومنها علم المفردات، ومنها البلاغة بأقسامها الثلاثة، ومنها الاشتقاق إلى آخر علوم اللغة. ثم علم التوحيد الذي هو الأساس، فالقرآن كله في توحيد الله جل وعلا من أوله إلى آخره كله في التوحيد، وذلك أن القرآن إما أن يكون ما فيه خبرا عن الله جل وعلا وعن صفاته سبحانه وتعالى وعما يستحقه جل وعلا من توحيده بالعبادة والبراءة من الشرك وأهله ونحو ذلك، فهذا واضح في أنه في توحيد الله جل وعلا. وإما أن يكون ما فيه خبرا عن أنبياء الله جل وعلا وعن رسله وعن قصصهم، فهذا خبر عن أهل التوحيد وما جعل الله جل وعلا جعل لهم في الدنيا من الأحوال والعاقبة، ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. وإما أن يكون وهو القسم الثالث أن يكون أمرا ونهيا، أمر بأداء الفرائض ونهي عن ارتكاب المحرمات، وهذا في حقوق التوحيد ومكملاته، لأن من وحد الله جل وعلا أطاع الله في أمره وانتهى عن نهيه وتخلص من داعي شهوته وهواه. والأمر الرابع خبر عن الأمور الغيبية وما يحصل بعد الممات من النعيم والعذاب ومن الجنة والنار ومن الحبور والسرور لطائفة ومن العذاب والنكال لطائفة، فهذا جزاء الموحدين وهذا جزاء المشركين. وهذا المعنى العام من العلوم المهمة للمفسر، لأن سور القرآن لا تخرج عن هذه الأحوال الأربعة، فكل سورة إما أن تتناول هذه الأقسام الأربعة وإما أن يكون فيه يعني في السورة بعض من هذه الأقسام. والعلم الثالث العلم بالسنة، لأن السنة مفسرة للقرآن ومبينة له. والعلم الرابع العلم بالفقه وأحكام الحلال والحرام والعبادات والمعاملات، لأن القرآن فيه آيات كثيرة في هذا الباب. والعلم الذي يليه علم الجزاء يوم القيامة وأحوال الناس فيه، وهذا في القرآن منه الشيء الكثير. ثم علم أصول الفقه والعلوم المساعدة من أصول الفقه، لأن بها فهم كثير من آيات الله البينات. إذا تبين لك هذا فإن المفسر الذي تكونت عنده حصيلة